وكم سنة يضل بها زمانا. نحييكم ونهديكم قوافٍ فأملا عطركم ملأ المكانا. نحييكم ونهديكم قوافٍ فأملا عطركم ملأ المكانا. لقاؤكم له الروح استنارت وزال الهم عنا ثم بانا. وزال الهم عنا ثم بانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا. بلوقياكم يزيد البشر فينا وكم سنة يضلق يا زمانا. وكم سنة يضلق يا زمانا. قوتكم بها الإيمان حلون وشعري لم يوفيها بيانا. أخوتكم بها الإيمان حنون وشعري لم يوفيها بيانا. لأنتم في الدنا على محافظ صحبناكم ففارقنا الهوانا. صحبناكم ففارقنا الهوانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآلا كلما شوق دعانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآلا كلما شوق دعانا. بلوقياكم يزيد البشر فينا وكم سنة يضلق يا زمانا. وكم سنة يضلق يا زمانا. متى يا فجر تؤذن بانبثاق ورايات الهدى تعلو ذرانا. متى يا فجر تؤذن بانبثاق ورايات الهدى تعلو ذرانا. فسيروا انقذوا كل البرايا ولا لا تتبعوا من قد توانا. ولا لا تتبعوا من قد توانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآلا كلما شوق دعانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآلا كلما شوق دعانا. وكم سنة يضلق يا زمانا. وكم سنة يضلق يا زمانا. وكم سنة يضلق يا زمانا. وكم سنة يضلق يا زمانا.